الله عز وجل من كرامة نبيه عليه أيده بجمع، منهم من نفى عنه بسيفه، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواريين وحواري الزبير، وكان فارسا، وقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، سعد بن أبي وقاص خاله وينافع ويدافع عنه، والصديق كان بالنسبة له تجتمع فيه خصائل عدة، فهو الصاحب في الغار، وهو الوزير في الحضر، وهو المعين في السفر. قال الله يخلد مجده: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكذلك علي وحمزة رضي الله تعالى عليهما، من كتب الله لهما الجهاد العظيم في بدر وأحد وغيرهما من المشاهد، بعلي وحمزة استشهد في أحد. المقصود حف صلى الله عليه وسلم بمن يذود عنه وبمن ينافع عنه بالسنان والسيف والرماح، فكان يحتاج، والحرب يوم ذاك كما هي بالسنان باللسان، إلى من ينافع عنه شعرا، فسخر الله عز وجل له حسان. وكأن حسان رضي الله عنه وأرضاه وهو في مدحه لأولئك الملوك كأنه يوطئ نفسه من غير أن يعلم، لأن يمدح من هو تاج الخلائق كلهم صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة آمن حسان وأسلم، وجعل ذلك الشعر الذي كان يقوله في الناس يقتات به، جعله يقال في النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحق أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: أهجهم، أي كفار قريش، وروح القدس معك. لما؟ قال: دمت تنافع عن رسول الله. انظر إلى هذا القيد، دمت تنافع عن رسول الله، أي ما دمت تنافع عن رسول الله وتدافع عنه فإن روح القدس معك. لكن لو قال حسان شعرا يتغزل فيه، أو شعرا يذب فيه عن نفسه خاصة، أو غير ذلك مما ينشده الشعراء، هذا لا علاقة لروح القدس معه، لا علاقة لروح القدس به، لا من قريب ولا من بعيد، لأن المقام هنا مقام المنافحة والذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.